فسمع هذا القول زيد بن أرقم الأنصار فتألم وحدث به عمه، فعمه رضي الله عنه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن ابن أخي يسمع من ابن أبي يقول كذا وكذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض رجاله إلى أبي ومن معه جد بن قيس ومصعب بن قشير رؤساء المنافقين، فحلفوا بالله ما قالوا هذا أبدا، فلما حلفوا ما قالوا فجيء إلى زيد بن أرقم فليم وعتب عليه كيف تكذب، فبكى وانقطع عنهم في بيته حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لصادق، فقد أنزل الله في حادثتك سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون. إذن فقوله تعالى إذا جاءك المنافقون يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون جمع منافق، والمنافق من يبطن الكفر ويسره في سره ويظهر الإيمان والإسلام بقوله وعمله. المنافق ما آمن بالله ربا وإلها ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا رسولا ولا بالدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء. ما آمن أبدا، لكن اضطر إلى أن يعلن عن إيمانه بالكذب ليحفظ ماله وذريته ونفسه. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال 4 خصال من خصال المنافقين: من كانت فيه خصلة فليتق الله وليطهر نفسه منها، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي حديث آخر: آيات المنافق 3، علامات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر. والنفاق كفر محض، وإنما يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحضر الصلاة معنا، وقد يحضر الجهاد معنا إذا جاهدنا، وقلبه مظلم مطبوع عليه، ما فيه إيمان أبدا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يجيئون إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم مع رجاله الأصحاب من الأنصار والمهاجرين، ويقول نشهد إنك لرسول الله على علم منا، والله يعلم إنك لرسوله. شهادتهم لا قيمة لها، لأن الله تعالى يعلم أنك لرسوله، وهو يشهد أو لا يشهد لا قيمة لشهادته، والله يشهد إنهم لكاذبون. ما قالوها إلا كذبا، لأنهم والله لا يؤمنون برسالة محمد، ولا أنه رسول الله، ولا أن القرآن كلام الله، ولا أن الدار الآخرة حق أبدا. كفار مشركون محض، لكن من أجل أن يحفظوا أنفسهم، وإلا قاتلهم رسول وأجلاهم المدينة لحفاظ أنفسهم وأولادهم وأموالهم، ينتسبون إلى الإسلام بالباطل بالكذب. وهذا تعالى يكذبهم وإلا لا، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يقولونه. يجيئون إلى المجلس قل نشهد إنك رسول الله، سواء جد بن قيس وإلا عتبة بن قشية وإلا ابن أبي وغيرهم، لكن هؤلاء رؤساء المنافقين. نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله بدون شهادتهم، ولكن الله يشهد إنهم لكاذبون فيما قالوا وما هم بصادقين، لأن الصدق يتفق مع النطق والقلب. إذا قلت أنا عبد الله، قلبي يعتقد ذلك ولسان يقول ذلك. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالها لساني وقلبي موقن بأن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. والمنافق لا يقول أنا أشهد كذا وقلبه لا لا لا يؤمن ولا يصدق. ثم قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة ما يشتن بها المقاتل على رأسه لتدفع عنه ضرب السهام وإلا الرماح، ما يشتن به، ما يستتر به. اتخذوا أيمانهم سترا يستترون به حتى يبقوا في المدينة بأموالهم وأزواجهم وأولادهم، ما يجلون كما أجلي اليهود، ولا يخرجون منها ولا يقتلون. اتخذوا أيمانهم كيف؟ جنة سترة يستطيعون به حتى يبقوا في المدينة، ما يجليهم أصلا ولا يقتلهم هو أصحابه. اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم التي يحلفون والله إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول الله. هذه الأيمان التي يحلفون بها اتخذوها فقط وقاية وسترا، أما قلوبهم والله ما فيها إيمان بالله ولا برسوله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أولا أنفسهم، ثانيا أولادهم وأزواجهم، ثالثا ضعاف الإيمان ممن تبعوهم من اليهود وغيرهم، الكل صدوهم عن سبيل الله وصرفوهم. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قبح عملهم وساء اعتقادهم كعملهم، الكل باطل وفاسد، لا خير فيهم أبدا، لأنهم كالأموات بل شر من الأموات. فعملهم كان باطلا لأنه لم ينتج عن إيمان بالله وطاعة لله وطاعة رسول الله، بل لوقايتهم من الموت أو الإجلاء من البلاد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لما جاء الرسول الكريم إلى المدينة وآمن الأنصار آمنوا مبدئيا، ثم بعد ذلك انقلبوا. لما تؤمنون بهذا الرجل؟ لما أجلاه قوم أخرجوا من بلادهم كذا يريد منكم كذا وكذا، وأنتم تعرفون أهل الكذب ما يقولون ألوان الكلام. فكانوا يصرفون المؤمنين عن الإيمان. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم. آمنوا أولا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، آمنا بهذا النبي الكريم. بعد ذلك في اجتماعاتهم السرية والعلنية في بيوتهم وبساتينهم مجموعات ارتدوا والعياذ بالله، قالوا لن نؤمن. فلما ارتدوا وانتكسوا طبع الله على قلوبهم، فوالله ما يهتدون ولا يؤمنون لأنهم كفروا بعد إيمانهم. لو كانوا كافرين كما كانوا آمنوا آمنوا كغيرهم، لكن آمنوا ثم كفروا، فهذا الكفر ناتج عن فساد قلوب وعن أمراض وعن طمع وعن ماديات وعن أباطيل ليبقوا فيها. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه فهم الأسرار ومعرفة عواقب الأشياء، لا فهم لهم أبدا. لو كانوا يفقهون والله ما ارتدوا، ولو ارتدوا لعادوا إلى الإيمان وأسلموا، لكنهم لا يفقهون كالحيوانات. وهذا شأن الكافرين إلى يوم القيامة. الكافر فقيه يفقه يفهم، ما يعرف لماذا وجد هو. لو سأل الكافر لما وجدت ما يعرف، يذهب إلى أهل العلم يعلمونك يعرفونك لما وجدت. أنت وجدت لتذكر الله وتشكره بعبادة وطاعته، فإن رفضت ذلك عرضت نفسك لسخط الله وغضبه عليك ثم بتعذيبه إياك وإدخال جهنم. ما يفقهون لما خلق الله هذا الكون أبدا، لما خلق الله الطعام والشراب لا يعرفون، بس ليأكل ويشرب. خلقوا للبقاء الحياة من أجل أن نعبد الله. وهذا شأن من طبع على قلوبهم لا يفقهون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. هؤلاء ثلاثة أجسام بيضاء سمان أعراض طوال، هذا جد بن قيس ومعتب بن قشير وابن أبي عبد الله بن أبي، كانوا كالجبال. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ما هم ضعاف مهزلين كذا أقوياء كذا وجوه مشرقة، لكن لا يفقهون ولا يعلمون ولا يفهمون. مثلهم كالأخشاب على الجدار، خشب كبير مسند إلى جدار، ماذا تفعل؟ وإذا رأيتهم يا رسولنا أو يا عبد الله معنا تعجبك أجسامهم لجمالهم وكمال لباسهم وحياتهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فصحاء بلغاء عاب يعجبك قولهم. لما يحضر الناس وأشهد أن محمد رسول الله تعجبك أجسادهم، وإن يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنه بليغ فصيح. كأنهم خشب مسندة. هذا كالجمال والنور والكمال والقوة. قلوبهم ميتة لا خير فيهم كخشبة مسندة إلى جدار. خشب مسندة. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صحة عليهم. إذا سمعوا صوتا مرتفعا إما هيا للجهاد وإما من ضاع له شيء يهنون أنهم مقصودون لأنهم خائبون، بل يتوقعون أن ينزل القرآن يفضحهم ويبين أسماءهم. فلهذا إذا سمعوا صوت ارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم، يخشون أن يقال ائتوا بالمنافقين فلان وفلان وفلان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو الأكبر، هم العدو الحق. هؤلاء المنافقون هم أعداؤك يا رسولنا وأعداء عبيدنا المؤمنين، فاحذرهم. احذرهم يا رسولنا. حكم تعالى بأنهم أعداء الله ورسوله، إذن أمره أن يحذرهم. لا يستجيب لكلامهم ولا لقولهم ولا إشاراتهم ولا ما يطالبون به، فإنهم أعداء والله ما يريد نصر الإسلام ولا انتصار رسوله صلى الله عليه وسلم. هم العدو فاحذرهم. علم الله رسوله هذا ليكون على حد منه هو وإخوانه والمؤمنون، لأنهم مرضى يتوقعون كذا وكذا. ثم قال تعالى قاتلهم الله، أذلهم وأهانهم ولعنهم، أنى يؤفكون، كيف يصرفون من عذاب الله، كيف يصرفون عن الإيمان وهم يشاهدون آيات الله تنزل والرسول ينطق بها والمؤمن يعملون بها، يشاهدون هذا كيف يصرفون، فأنى يؤفكون. عجب لو ما في رسول بينهم، لولا القرآن ينزل بينهم، لولا العمل الصالح من عباد الله بينهم يقال كذا، لكن يشاهدون هذا يوميا وما يؤمنون. قاتلهم الله أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الإيمان والدعوة. هذه الآيات وبقية آيات إلى يوم آخر إن شاء الله، ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الكذب ما خالف الاعتقاد وإن طابق الواقع. من هداية هذه الآيات أيها المؤمنون والمؤمنات أن الكذب ما خالف الاعتقاد وإن وافق الواقع. كيف ذلك؟ ما هم يشهدون أنك رسول الله وإلا لا؟ لكن هل هذا متفق مع ما في قلوبهم؟ بلى، مخالف، ما هو متفق، إذن فهو باطل وكذب. من هداية الآيات أن ما خالف الاعتقاد وإن كان صدقا باللسان فهو كذب، ولا يقال فيه حق ولا صدق. لا بد من الاعتقاد. مثلا تعتقد أنك مسافر غدا وتخبر والله إني لمسافر، أنت صادق. لكن إذا كنت عادما لا تسافر وتدير تسجيل وتعتقد غدا مسافر لتضلل، هل هذا صدق؟ وإن كنت تسافر ما هو صدق. لا بد من موافقة القلب وما في النفس للإنسان. نعم. ثانيا التحذير من الاستمرار على المعصية، فإنه يوجب الطبع على القلب ويحرم صاحبه الهداية. هذه الحقيقة المتكررة في هداية الآيات، التحذير يا أبناء الإسلام من مواصلة الذنب، التحذير من مواصلة الجريمة، التحذير من مواصلة الكذب والخيانة والسرقة والزنا والكذب والباطل والشر والربا. فإن مواصلة العمل الباطل تنتهي بالعبد إلى أن لا يؤمن، وهذا مجرب ومشاهد. فالمؤمنون يعبدون الله، فإذا زلت أقدامهم ووقع أحدهم على معصية على الفور استغفر الله استغفر الله، يبكي يبكي يبكي، يعزم على أن لا يعود، ينمحي ذلك الأثر. أما يرتكب الإثم الآن ويصب عليه ويفعله غدا وبعد غد وهكذا، سيأتي يوم الله أعلم ما هو، لا يقبل الإيمان ولا الإسلام ولا يتوب إلى الله. هذه الآية من قوله تعالى، نعم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. نعم. ثالثا، التحذير من الاغترار بالمظاهر كحسن الهندام وفصاحة اللسان. من هداية الآيات التحذير، يحذر الله المؤمنين من أن يغتروا بالمنظر والجمال واللسان. فكم من إنسان جميل جميل كذا، ما في خير. كم من فصيح بليغ ولا خير فيه. وهؤلاء ثلاثة، الجد بن قيس وابن أبي ومعتب، كانوا أجمل أهل المدينة في لباسهم وكمالهم، لكن ما كانوا شر الناس، كانوا شر الناس. التحذير من الاغترار بالمظاهر عامة، التحذير من الاغترار بالمظاهر التي تظهر فتقول أهم في خير. نعم. وأخيرا، الكشف عن نفسية الخائن والظالم والمجرم، وهو الخوف والتخوف من كل صوت أو كلمة، خشية أن يكون ذلك بيانا لحالهم وكشفا لجرائمهم. أولئك المنافقون إذا سمعوا الصوت فزعوا، لأنهم يتوقعون أن ينزل بهم العذاب لظلمهم وفسقهم وفجورهم. وهكذا إلى الآن أهل الفسق والفجور دائما خائبين، يتوقعون أن تنزل بهم المحنة أو المصيبة، فإذا سمعوا أي خبر يندهشون والعياذ بالله، وذلك لقلوبهم الميتة ونفوسهم المطبوعة عليها.